يشك أن يتطرق لإنسان يسمع مباشرة من رسول الله. ولهذا يقولون المباشرة من رسول الله لو أنها في باب الإباحة والجواز تعين أن تكون واجبة. مثلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وقال يا فلان تعطني ماء، لو أن الإنسان بادر وجاب الماء يكون هذا عاصي لأنه عينه وأمر مباح أي إنسان يأتي بالماء، لكن لما خاطب تعين عليه. كما في قصة غزوة الأحزاب قال من يأتني بخبر القوم، ما حكى خوف وشدة برد وهواء وحد يبغى يقول ما ثلاث مرات حتى قال قم يا حذيفة فقام قال ما بقى من إجابة رسول الله لابد خلاص تعين. فجاء ابن من وضمه إليه بين ردائه يقول فانتفضت عرق النفس كلها بردانة وتعبانة خير هذا كثيران أربعة جبران حمام متنقل معه سبحان الله العظيم وذهب وجاء إلى آخره. المهم حين لو كما يقول علماء الحديث والأصول لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم على دابته وسقط صوته فقال يا فلان ناولني الصوت أصبح فرضا عينيا على هذا فلان أن يتناول الصوت والصوت يناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالسماع بواسطة من غيره. ولذا يؤكد أن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنا أخبرك بعلم نعم ولقد سمعت يقول أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرة المؤمن يعني حد وموضع إزار المؤمن. طب المسلم هل هناك فرق بين المؤمن والمسلم هنا أم لا؟ يأخذ بعض العلماء أن الوصف بالمؤمن أخص لأنه أولى بالورع وأولى بالتحفظ، وهناك منطقة فسحة من منتصف الساق إلى الكعبين تطلع وتنزل فيما بينها مقياس ميزان الإيمان بين الإيمان المؤمن حقا وبينها 50% 70% المسلم أعم من المؤمن ينزل إلى أسفل قليل أو يطلع قليل بارومتر الإيمان في هذه المنطقة يطلع وينزل، ولكن ما جاوز الكعبين خرج على النطاق. إذا يتفاوت ما بين منتصف الساق إلى الكعبين، فإذا جاوز الكعبين كان في النار، وهنا عاد كان في النار. كما يقول بعض العلماء وما ذنب الإزار يكون في النار، يكون هذا وعيد على صاحبه ولا وعيد على الإزار؟ ها؟ الإزار ما نشأ ها مش تعلنا. يقول بعض العلماء أن رجلا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب وسجر إزاره في النار أحرقه، فلما جاء قال له رسول ماذا فعلت بإزار؟ قال قل هلا كنت كسوته غيرك. همنا في بيانه صلى الله عليه وسلم لإزرة المؤمن أي حدها ومجالها. وهنا نعذر بعض الإخوة يسمح أو يستمع أو يقبل أو يتحمل أن نقول إن هناك بعض الجماعات أو بعض الشباب أو بعض الناشئة يتعمد قصدا بأن يرفع ثوبه أو إزارة إلى منتصف الساق فعلا ويكون السروال نازل على الثوب، الثوب يرفع فوق والإزار نازل إلى تحت، طب خلي الثوب مع السروال وخلي دائما. فإذا كان هناك بعض الأشخاص يتعمد ليكون سيا خاصا به أخشى عليه أن تنعكس بعد أن كان بعيدا عن الخيلاء دخلت الرياء، فليكن الإنسان عاديا لا إفراط ولا تفريط. لا أظن أن رفع الثوب إلى الركبتين أو دونها بقليل هذا هو السنة أو هذا هو المطلوب، لا. إذا كان مشهورا بجماعة تتميز بذلك أرجو أن لا يكون القصد بغير هذا الوضع، ليكن طبيعي لا يصل الكعبين أو فوق الكعبين بأصابع بحيث أنه لا يصلح ما بحال من الأحوال. حينما تكون المسألة عامة في نصف الساعتين لا ينبغي لإنسان أو لا يحتمل أن يتوجه إلى إنسان النظرة تلقب النظر، لا، فلا هو متجاوز الحد وما كان بعد الكعبين في النار، ولا هو مفرط في السنة فليكن أمرا عاديا لا يوجب لفت النظر. الذي أحب أن أنبه عليه ولا أرجو أنه وأرجو ألا يكون عند بعض الناس، ألا يتعمد أحد رفع الثوب أكثر من اللازم يلفت بذلك الأنظار إليه، كما يقول بعض المالكية في القبض إن فعله استنانا فلا بأس، وإن فعله استنادا فهذا بدعة. نقول لا، خير الأمور الوسط، وكل شيء يلفت الأنظار ينبغي للإنسان أن يتجنبه ما دام هناك صحة وما دام هناك مجال، ما دام في نطاق السنة إلى الكعبين كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مجال يتراوح فيه ويمكن أن يأتي بالسنة ويمتثل الأمر ويجتنب هذا المحظور ولا يلفت الأنظار إليه. وأرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق.